بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث موصول بالكلام على ما يمن الله به على عباده المتقين أولئك الذين قامت أعمالهم برهانا على صدقهم في طاعته جل شأنه والحرص على طلب مرضاته فيما يأخذون وفيما يذرون على ما يمن به عليهم من كونه سبحانه معهم برعايته ونصره وتأييده، نذكر ما اتجه إليه الحسن البصري رحمه الله في معنى قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذي ختمت به آية سورة النحل. وقد كانت لنا مع تلكم الكلمات الطيبات المباركات رحلة عجلة في صفحات قريبات. أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قال: اتقوا فيما حرم الله عليهم وأحسنوا فيما افترض عليهم. وقد مال إلى ذلك الإمام الماوردي فقال في تفسيره النكت والعيون: اتقوا يعني فيما حرم الله عليهم، والذين هم محسنون فيما فرضه الله تعالى. فجمع في هذه الآية اجتناب المعاصي وفعل الطاعات. والحق أن الآية الكريمة كانت ذات موقع بالغ التأثير في القلوب والعقول من حيث كونها وقعت في مقام التعليل كما يرى بعض العلماء لأوامر ونواهي اشتملت عليها خواتيم سورة النحل، بدءا من قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآيات. قال شيخ المفسرين الطبري: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن هرم بن حيان العبدي لما حضره الموت قيل له: أوصي. قال: ما أدري ما أوصي، ولكن بيعوا درعي فاقضوا عني يديني، فإن لم تفي فبيعوا فرسي، فإن لم يفي فبيعوا غلامي، وأوصيكم بخواتيم سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: بل نصبر، وهو عند ابن سعد في الطبقات بهذا اللفظ. وأورد السيوطي في الدر المنثور هذه الرواية عن الطبري بأخصر من هذا، وزاد نسبتها إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم، ولفظها عن هرم بن حيان أنه لما نزل به الموت قالوا له: أوصي. قال: أوصيكم بآخر سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى آخر السورة. وقال القرطبي: قيل لهرم بن حيان عند موته: أوصنا، فقال: أوصيكم بآيات الله وآخر سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك، إلى آخرها. ويروى أنه أوصاهم بخواتيم سورة البقرة. وهرم هذا أيها الإخوة هو هرم بن حيان العبدي الأزدي من بني عبد القيس، وكان أميرهم في الفتوح، إذ ولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان رضي الله عنهما بأرض فارس، روى عنه الحسن البصري وغيره، وهو من كبار النساك الزهاد من التابعين. قال ابن سعد في الطبقات: كان عاملا لعمر وكان ثقة له فضل وعبادة. وقد ذكره في الطبقة الأولى من الفقهاء المحدثين والزهاد من أهل البصرة. وعده ابن أبي حاتم في الزهاد الثمانية من كبار التابعين. مات كما يرى صاحب النجوم الزاهرة في السنة 46 للهجرة. أيها الأحبة، ومن توفيق الله أن هذا التابعي جمع بين التنسك والزهادة وبين المشاركة العملية في بناء الحياة الإسلامية والذود عن حياض الإسلام، إذ شارك في الفتوح بدور قيادي كما ذكر آنفا، وقد أعطي القدرة على التأثير في النفوس من طريق العظة بكلامه وسلوكه جميعا، الأمر الذي يفسر من بعض الوجوه وصيته بخواتيم سورة النحل التي كان آخرها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن يوسف بن عطية قال: حدثنا المعلى بن زياد قال: كان هرم يخرج في بعض الليل وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. ثم يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. زاد أبو نعيم في الحلية ثم يقرأ: والعصر وألهاكم التكاثر، ثم يرجع إلى أهله. وهذا يدل فيما يدل والله أعلم على ما كان عليه هرم من الصدق في تقوى الله والزهادة الحقيقية في الدنيا والرغبة في الآخرة، ولا نزكي على الله أحدا. وقد رويت هذه الموعظة بأخصر من هذا، ذلك ما روى أبو نعيم بسنده عن إسحاق بن الربيع قال: حدثنا الحسن عن هرم بن حيان العبدي أنه كان يقول: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها. قال: وكان يقول: أخرجوا من قلوبكم حب الدنيا وأدخلوا في قلوبكم حب الآخرة. ومن كلماته في التنبيه على سوء من يخالف عمله قوله من العلماء وما لذلك من مخاطر في حياة الأمة على صعيد الهدى والضلال، قوله: أجزل الله مثوبته فيما حدث أبو عمران الجوني: إياكم والعالم الفاسق. فبلغ ذلك عمر فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ فكتب: ما أردت إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق ويشبه على الناس فيضل. وجميل ما أدرك بجهاده وصفاء قلبه من العلاقة بين الإقبال الصادق على الله وبين ما يكون من إقبال الله بقلوب المؤمنين على من أوتي ذلك الصدق. قال قتادة: كان هرم بن حيان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم. وذكر أهل القلوب بالقرآن وخوفهم مما تحمل آيات النذارة فيه من نذر دليل صدق الإيمان وعمق التأثر والانفعال بكلام الله عز وجل. وصحبة هؤلاء البررة فيها خير كثير يعين بعد الله على تزكية النفس وحملها على طريق السالكين إلى الله الذين يربو الإيمان في قلوبهم ويزداد شوقهم إلى لقاء مولاهم سبحانه وتعالى كلما تجدد اصطحابهم للقرآن الكريم يتلونه خاشعين ويتدبرونه صادقين. قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر قال: حدثني مطر الوراق قال: بات هرم بن حيان العبدي عند حمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبات حمامة ليلته يبكي كلها حتى أصبح. فلما أصبح قال له هرم يا حممة ما أبكاك؟ قال ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور فيخرج من فيها وتتناثر نجوم السماء فأبكاني ذلك. قال وكانا يصطحبان أحيانا بالنهار فيأتيان سوق الريحان فيسألان الله تعالى الجنة ويدعوان، ثم يأتيان الحدادين فيتعوذان من النار ثم يفترقان إلى منازلهما. وجاء في الرواية عند الإمام أحمد في كتاب الزهد أن هرما بات عند حممة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يبكي الليل أجمع، فقال له هرم ما يبكيك؟ قال ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور. ثم بات عنده ليلة ثانية فبات يبكي، فسأله فقال ذكرت ليلة صبيحتها تتناثر النجوم. وأشار الحافظ في الإصابة إلى رواية أحمد في الزهد باختصار. أيها الإخوة، تلكم أخلاق المتقين أهل الإحسان الذين يكون الله معهم، يكلأهم بعنايته ويحفظهم من السوء برعايته. فلا بدع أن يوصي هرم بن حيان وهو من هؤلاء البررة الموفقين إن شاء الله بخواتيم سورة النحل التي آخرها قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم ورحمة الله.